إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معاشر المسلمين والمسلمات، إن هذا الحديث الجليل فيه فوائد ودرر ومواعظ وعبر، إنه يضيء للناس أفاق الحياة ويرشدهم إلى سبل النجاة، ويغرس الأمل في قلوب الحيارى. وإنني معه بإذن الله وقفات نستخلص منها العبر ونستلهم منها الدرر. أما الوقفة الأولى معاشر المسلمين، فمع قوله يا عبادي، يا عبادي نداء من الرحمن الرحيم، نداء ملؤه العطف والحنان، نداء تكرر في الحديث 10 مرات ليتجلى اللطف الرباني بالخلق، ولتتجلى العناية الإلهية بالعبد. نداء له وقع كبير على أصحاب القلوب الرقيقة، يجعل قلوبهم تهفو إلى سماع موعظة خالقهم ورازقهم. نداء يجعل أرواحهم تحلق إلى سماع تلك التوجيهات الربانية. وفي هذا النداء بهذا اللفظ، وهو لفظ العبودية، ما يجعل العباد أكثر امتثالا لأمر ربهم جل وعلا. فإن من شأن العبد أن يمتثل أمر سيده ومولاه. أما الوقفة الثانية معاشر المسلمين، فمع قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فقد بين ربنا جل وعلا في هذه الجزئية من هذا الحديث حرمة الظلم، وأنه حرمه على نفسه، وذلك لأنه ذنب عظيم وجرم ذميم، فهو منبع الرذائل والموبقات ومصدر الشرور والسيئات، وهو قسمان معاشر المسلمين: ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. أما الأول وهو ظلم العبد لنفسه، فهو أن يعرضها لسخط الله جل وعلا، وذلك بارتكاب المعاصي، وأعظمه أن يشرك العبد بالله، فالشرك بالله أعظم الظلم وأعظم الذنب. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. عباد الله، وأي ظلم أعظم من أن يجعل الإنسان لربه نداً يعبده من دونه وهو خلقه؟ وأي ظلم أكبر من أن يتخذ الإنسان مخلوقاً مثله، يتخذه إلهاً يسأله من دون الله، يدعوه ويرجوه من دون الله، يستغيث به أو يخاف منه كخوف الله، أو يستعين به أو يتوكل عليه، أو يستعيذ به أو يذبح له أو ينذر له. وما أكثر هذا الظلم، وما أكثر هذا الظلم في أوساط المسلمين، ومن صوره دعاء غير الله معاشر المسلمين. فما أكثر من يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى مخلوق مثله ميت في قبره، يسأله: يا فلان اعطني الولد، اشفي مريضي، اعطني المال، ونحو هذا معاشر المسلمين. ومن صوره الذبح لغير الله، وأنتم تعرفون مواضعه وأوقاته والعياذ بالله. فكثير من المسلمين اتخذ أياما معدودة يذبح فيها عند القبر، ويسأل صاحب القبر فيذبح له، ويقرب له القرابين من دون الله. وقد قال ربنا جل في علاه: ولربك فانحر. أما ظلم العبد غيره فيكون في أعراضهم وأموالهم ودمائهم. وقد أعلن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حرمته في أعظم مجمع وموقف، كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. معاشر المسلمين، يا أمة لا إله إلا الله، يا أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أمة العدل، هذه تعاليم ربكم جل وعلا، وهذه أوامر نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون، هذه تعاليم دينكم تأمركم أمراً مؤكداً وتحثكم حثاً مؤكداً بحرمة الظلم، تأمركم وتبين لكم حرمة الظلم فاجتنبوه، وبأن تجعلوا بينكم وبينه وقاية، تخبركم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات بعضها فوق بعض. يقول ربنا جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ويقول ربنا جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول ربنا جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والآيات في هذا كثيرة معاشر المسلمين. وأما من الأحاديث فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل، يعني فليطلب المسامحة منه، فليتحلله منه اليوم، يعني في الحياة الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه فحمل عليه والعياذ بالله. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض دينه من المظالم أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا معاشر المسلمين، أخرج الإمام مسلم كذلك في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتضع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني أقسم بالكذب بيمينه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من آراء فإنه يتلقى هذا العقاب والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الممتثلين لأوامره والمجتنبين لنواهيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، نداء إلى من ارتكب ظلما ولا ينجو أحد منه، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الظالم، إن يوم القيامة سيحيط بك خصماؤك، هذا يقول ظلمني، وذاك يقول خدعني، وهذا يقول أكل مالي، والآخر يقول اغتابني، والجار يقول جاورني فأساء جواري، وهذا يقول جحد مالي وبطلني حقي، وذاك يقول باعني وأخفى عني عيب السلعة، وهذا يقول شهد علي بالزور، وهذه زوجة تقول ظلمني في النفقة ولم يحسن عشرتي. فإذا سألت عن هذه المظالم، من أين هذه؟ يقال لك: هذه سيئات قوم ظلمتهم وشتمتهم واختبتهم وأخذت أموالهم بالباطل، وكنتهم في البيع والشراء وفي الجوار والمعاملة وفي العشرة وغير ذلك. أحسبت يا ابن آدم أن تعمل ما تشاء، أنك تهمل فلا تحاسب، وتترك فلا تعاقب، تظلم ولا تحاسب عن ظلمك؟ أيها الظالم، في ذلك الموقف تتذكر نداء الجبار جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وتتذكر قول ربك جل وعلا وقد أنذرك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فما أعظمها من مصيبة، وما أشدها من حسرة في ذلك الموقف الرهيب، إذا جاء ربك جل وعلا للفصل بين عباده بحكمه العدل، رأى الظالم وعلم أنه مفلس فقير عاجز مهين، لا يقدر على أن يرد هذه المظالم. أيها المسلمون، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. واعلموا أن الله جل وعلا قادر وقوي وعزيز، لا يعجزه شيء، ومع هذا لا يظلم ربنا شيئا وحرم الظلم على نفسه. فيا أيها الظالم، أتظن أن قوتك أنك أقوى من الله جل وعلا فتظلم عباد الله؟ فاتق الله وعد إلى رشدك، ورد الحقوق إلى أهلها، ورد الأمور إلى نصابها، ولا تغتر بقوتك، ولا تغتر بمالك، ولا بجاهك، ولا بسلطانك، فإن الله جل وعلا قوي عزيز لا يعجزه شيء. عباد الله، عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنها دخلت عليه يوما فإذا هو في مصلاه ويده على خده سائلة دموعه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألي شيء حدث لك؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع، وتفكرت في المريض والضائع، وتفكرت في العار المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب المأسور، والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم، وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت. فاتقوا الله عباد الله وتخلصوا من المظالم واجتنبوا الآثام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الظلم عن المظلومين وأن يقض على أيدي الظالمين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم. اللهم اقص عاريهم. اللهم أطعم جائعهم. اللهم ارفع الظلم عنهم ورد كيد الظالمين خائبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارحم موتاهم وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم ورد غائبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. معاشر المسلمين إن الله جل وعلا يصلي على وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.